وإما بالكتمان والتكاسل عن العمل، لأننا نقول هذا الذي تتقربون به إلى الله إما أن يكون قربة جهلها الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعملها، وإما أن يكون قربة علمها وكتمها ولم يعمل بها، وكلا الأمرين إيش؟ قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك. ثم لو تجاوزنا أكثر لقلنا وفيه أو لقلنا ومضمونه تكذيب قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنه إذا كانت هذه البدع من الدين ولم توجد في شريعة الله لم يصدق أن الله إيش أكمل دينه وأتم نعمته. فمستلزمات ومقتضيات البدع خطيرة جدا جدا، لو تأملها أصحابها ما أقاموا على البدعة طرفة عين، لكنهم تعميهم العاطفة أو التقليد الأعمى. العاطفة في قلوبهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو التقليد الأعمى في من يضاهئون المشركين من النصارى فيتخذون مثل هذه البدع. نعم. وكمال محبتك ما قال الشيخ رحمه الله وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته. نعم. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراساً على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول. نعم. وأكثر هؤلاء الذين اقرأ. وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراساً على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد فيها، مع ما لهم فيها. صحيح. نعم صحيح. مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة. اللذين هل عندك التثنية؟ حسن القصد والاجتهاد أشار إليها؟ طيب. مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد اللذين يرجى لهم بهما المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث: ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. وأعلم أن من يخرج هذا الحديث؟ خرجه. أحسن الله إليك. قال: الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد، باب تشييد المساجد، الحديث رقم كذا. وقال السيوطي في الجامع الصغير رقم وقال كذا. وقال السيوطي. نعم. في الجامع الصغير رقم كذا حديث، الحديث حسن. ها؟ جبور. إيه. من المخرج؟ ها؟ إيه. من؟ ما هو نسى عقل؟ لا لا، هذا المخرج. هو الواقع يشهد بهذا في الحقيقة. الواقع يشهد بهذا. فعمل الأمة الآن لا شك أنه ليس على المستوى المرضي. وزخرفة المساجد لا تزال ترتفع